بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قنف بها للهلاء الأولى برانع جوفا لأيات لا يبقى مجال لإثبات نوع آخر من الجوهر يكون أول صورة للهيولة الأولى وهو الذي يمنحها الفعلية. كان الكلام في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية، وقلنا بأن المشائين ذهبوا إلى أن جسم طبيعي مركب من جوهرين، أحدهما المادة الأولى والثاني الهيولة الصورة الجسمية، ومن ترتيبهما يصل الجسم المسمى باصطلاحهم بالجسم الطبيعي. وقد تقدم الكلام فيما سبق فيما هو المراد من المادة الأولى وما هو المراد من المادة الثانية وما هو المراد من الصورة الجسمية، وقلنا أن جملة من الحكماء والفلاسفة ذهبوا إلى إنكار المادة الأولى كشيخ الإشراق، حيث أنه لم يقبل بوجود جوهر لا فعلية له إلا محض القوة والاستعداد. وتبعهم في ذلك المحقق الطوسي رحمه الله تعالى عليه. وإذا أنكرنا المادة الأولى، يعني قلنا بأنه لا يوجد عندنا جوهر مثل المادة الأولى، وبعبارة أخرى أنكرنا هذا القسم من الجوهر الذي هو قبول الأشياء قوة الأشياء، بسبب ذلك أيضا لا يبقى مجال للصورة الجسمية، يعني الجزء الثاني من الجسم الطبيعي، لأننا ذكرنا في البحث السابق أن المادة الأولى لا فعليتها، فعليتها بواسطة الصورة الجسمية. إذا كانت الصورة الجسمية هي التي تمنح وتعطي الفعلية للمادة الأولى، لأن المفروض أن المادة الأولى لا فعلية لها من نفسها، فعليتها إنما هو بغيرها. فإذا أنكر المادة الأولى كما أنكره شيخ الإشراق، إذا لا يبقى عندنا جوهر هو قوة الأشياء. وإذا لم يبقى عندنا ذلك، ما يحصه ويعطي الفعلية أيضا لا موضوع له ذلك بانتفاء الموضوع، لأن الصورة الجسمية إنما هي لإعطاء الفعلية، لمنح الفعلية للمادة الأولى. فإذا لم تكن هناك مادة أولى، إذن فلا معنى لتحقق الصورة الجسمية، وهي الجزء الثاني في الجسم الطبيعي. وبعد ماذا يوجد؟ يقولون نعم يوجد عندنا جسم، وهذا الجسم أمر بسيط ليس مركبا من المادة الأولى والصورة الجسمية، بل هذا الجسم الذي تتناوب عليه الصور النوعية، هذا الجسم أمر بسيط غير مركب من جزئين كما تدعي المدرسة المشائية. فلهذا المصنف ينسب إلى الأفلاطونيين قولهم أن الجسم ليس مركبا من المادة والصورة الجسمية. هذا الجسم الذي هو بسيط وليس مركب من جزئين جوهريين، تأتي عليه الصور النوعية اللاحقة متناوبة أو مجتمعة. يعني نحن بعد الصورة الجسمية، بعد الصورة الجسمية ماذا يوجد عندنا؟ بعد الصورة الجسمية توجد عندنا الصور العنصرية، فإن الجسم ماذا؟ بعد ذلك يكون عنصرا من العناصر. حتى إما بناء على أن العناصر أربعة كما في الطبيعيات القديمة، أو بناء على أن العناصر أكثر من ذلك كما في العلوم الحديثة. إذن الصورة التي تأتي بعد الجسم هي الصورة العنصرية، فالجسم الذي يأخذ بنفسه صورة الأكسجين أو الهيدروجين يقينا بعد لا يوجد فيه ماذا؟ صورة نوعية لعنصر آخر. فإذا أراد هذا الجسم الطبيعي الذي يوجد فيه الآن صورة نوعية لعنصر الأكسجين أن يكون فيه الصورة النوعية لعنصر الهيدروجين، لا إشكال ولا شبهة، لا بد أن يخلع هذا اللباس، هذه الصورة النوعية لهذا العنصر، وأن يلبس صورة نوعية بعنصر آخر. هذا معنى التناوب. معنى الاجتماع للصور النوعية أن الصورة أن الجسم توجد فيه صورة نوعية للعنصر، ثم توجد فيه ماذا؟ صورة معدنية، ثم توجد فيه صورة نباتية، ثم توجد فيه صورة حيوانية، وهكذا. إذن بناء على النظرية الأفلاطونية، بعد الجسم غير مركب من جزئين جوهريين أحدهما المادة الأولى والصورة الجسمية، بل الجسم أمر بسيط واحد تأتي فيه الصور الأخرى من العنصرية وما بعدها متناوبة أو مجتمعة. قال: وبإنكار الهيولة الأولى بعنوان أنها جوهر فاقد لأي فعلية، هذا بيان معنى الهيولة الأولى. قلنا فيما سبق بأنه نحن عندما نقول أن المادة الأولى لا فعلية لها، هذا ليس هو السلب المطلق، بل هو سلب الملكة، سلب خاص لا السلب المطلق. إذا كان سلبا مطلقا معنى ذلك أنه يساوق العدم، لأن السلب المطلق هو العدم في مقابل الوجود المطلق. ولكن يوجد عندنا ماذا؟ سلب آخر، وهو السلب الخاص الذي يتمايز. فلهذا قالوا في محله أن العدم من حيث أنه عدم لا تمايز فيه، ولكن إذا أضيف إلى الملكة يحصل فيه تمايز. يقال عدم البصر متميز عن عدم السامع، مع أنه عدم، قالوا لا، باعتبار أن بإضافته حصل له نوع من الوجود، حظ من الوجود. كذلك هنا في المادة الأولى، نحن عندما نقول بأن المادة الأولى لا فعلية لها، ليس مرادنا السلب المطلق، وإنما مرادنا السلب الخاص، سلب خاص من السلب، يعني تلك الفعليات الموجودة في الموجودات الأخرى، تلك الفعلية غير موجودة هنا، من قبيل عندما تقسم الموجود إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل. طب الموجود أنه إما بالقوة وإما بالفعل بأي معنى؟ يعني أن الفعلية أن القوة لا فعلية لها، وإذا لم تكن لها فعلية تكون معدومة، بعد كيف تكون المقسم لها الوجود؟ أنت تقول الموجود إما بالقوة، يعني موجود هو بالقوة، وإما ماذا؟ بالفعل، يعني موجود هو بالفعل، لأن المقسم لابد أن يكون محفوظا في الأقسام. المقسم إذا كان التقسيم حقيقيا لابد أن يكون محفوظا في الأقسام. إذن موجود بالقوة، ما معنى موجود بالقوة؟ مع أنكم تقولون أن الوجود يساوق الفعلية، كلما هو موجود فهو فعلي، وكلما هو فعلي فهو موجود. بعد كيف تقسمون؟ تقولون الموجود إما بالقوة وإما بالفعل. يقولون نعم، إذا نسبنا هذا الموجود إلى ذلك الموجود نجد هذا يكون بالقوة وذاك يكون بالفعل، يعني هذه قضية نسبية. أما في الواقع هذا أيضا له حظ من الوجود، فعلي أيضا. كذلك عندما نقول في المادة الأولى، في المادة الأولى نحن عندما نقول أن فعليتها أنه لا فعلية لها، هذا مو بمعنى سلب الفعلية المطلقة وإلا صارت عدما. مرادنا من أنها قوة يعني في قبال تلك الفعليات هي لا فعلية لها، أما لو نظرت إليها بما هي فلها نحو من الوجود، هي في قبال العدم لا أنها هي عدمون. إذن تعبير المصنف فاقد لأي فعلية الذي يستشم منه السلب المطلق، هذا غير تام وغير وارد، بل مرادهم كما صرحوا بذلك بأن مرادنا من سلب الفعلية عن المادة الأولى ليس هو السلب المطلق، وإنما سلب خاص. وبإنكار الهيولة الأولى بعنوان أنها جوهر فاقد لأي فعلية، لا يبقى مجال لإثبات نوع آخر من الجوهر يكون أول صورة للهيولة. أول صورة للهيولة عليكم السلام، أول عليكم السلام، أول صورة للهيولة هو ماذا؟ هو الصورة الجسمية كما أشرنا إليه فيما سبق. طب نحن إذا أنكرنا المادة الأولى، إذا لا يبقى عندنا مجال لإثبات الصورة الجسمية، لأن الصورة الجسمية هي التي تمنح الفعلية الخاصة، تمنح الفعلية الخاصة بالهيولة. وإذا لم تتحقق هناك هيولة، لا معنى لأن يتحقق ما هو المانح لفعلية الهيولة. لا يبقى مجال لإثبات نوع آخر من الجوهر يكون أول صورة للهيولة الأولى، وهو أي الصورة هو الذي يمنحها، أي يمنح المادة الأولى الفعلية. يمنحها أي فعلية؟ يمنحها الفعلية الخاصة لا الفعلية العامة، فإن المادة الأولى أيضا كان لها فعلية في نفسها. لأننا قلنا هذه الإخوة التفتوا إلى هذه النقطة، قلنا مرارا بأن الوجود يساوق الفعلية، بهذا المعنى أن كل ما هو موجود فهو فعلي. طب المادة الأولى لها وجود أو لا؟ نعم، وإلا لم يكن لها وجود صارت عدما، ليست من أقسام الجوهر. العدم لا جوهر ولا عرض. فإذا كان لها حظ من الوجود إذن لها فعلية، ولكن الفعليات ماذا؟ مشككة. ليست جميع الفعليات على حد واحد، يعني الفعلية التي توجد الموجود المجرد هي نفس الفعلية التي توجد الموجود المادي، أم أنها أقوى؟ لا إشكال ولا شبه أن الفعلية الموجودة للموجود المجرد أقوى من الفعلية الموجودة للمادي. الفعلية الموجودة لواجب الوجوب سبحانه وتعالى فعلية غير متناهية، والفعلية الموجودة للممكن فعلية متناهية. مرادنا من الفعلية يعني التي تكون منشأ الآثار. وكذلك في المادة، الفعليات المترتبة على العنصر، المترتبة على المعدن، المترتبة على النبات، هذه غير الفعلية المترتبة على ماذا؟ على الصورة الجسمية. الفعلية المترتبة على الصورة الجسمية هذه غير الفعلية الموجودة في المادة الأولى. فإذا نحن عندما نقول أن المادة الأولى لها فعلية، هذا مو بمعنى أنه لا بد إذا فعليتها تكون مثل المعدن، تكون مثل العنصر، تكون من أي موجود آخر. لا، كل بحسب وجوده. كلما كان الوجود أضعف كانت فعليته أيضا أضعف، كلما كان الوجود أقوى كانت فعليته أقوى. إذن عندما نقول أن المادة الأولى تمنح الفعلية للما أن الصورة الجسمية تمنح الفعلية للمادة الأولى، مرادنا أي فعلية؟ تلك الفعلية العامة المتحققة في كل موجود؟ لا يمكن ذلك، ذاك موجود لها بالذات، وإنما مرادنا هذه الفعلية الخاصة التي يتحصل بها وجودها. لهذا قال وهو الذي يمنحها الفعلية. طب لماذا بإنكار الهيولة الأولى لا بد من إنكار الصورة الجسمية؟ يقول لأنه حسب الرأي المنسوب إلى الأفلاطونيين تكون المادة الأولى جوهرا ذا فعلية. بمعنى ماذا؟ يعني أنه الجسم، والجسم عند الأفلاطونيين ليس مركبا من المادة الأولى بصورة جسمية، بل هو موجود واحد بثير، بخلاف النظرية المشائية التي تقول أن الجسم الطبيعي مركب من جزئين جوهريين، يعني مركب من جزء جوهري هو القوة وهو المادة، ومن جزء جوهري آخر هو الصورة الجسمية، وليس مركبا من المادة والصورة. غاية الأمر أن صورا جديدة، مراد من الصور يعني هذه الماهيات النوعية التي تتوارد على الجسم، أن صورا جديدة تتحقق فيها أي في هذا الجوهر الذي له فعلية. عندما قال تكون المادة الأولى جوهرا لا فعلية، وتتحقق في هذا الجوهر الذي له فعلية يعني الجسم، تتحقق فيه إما على سبيل التناوب، يعني بأن إذا أرادت أن توجد صورة نوعية أخرى لابد من خلع الصورة النوعية السابقة، خلع الصورة العنصرية، كما إذا تحققت في هذا الجوهر صورة عنصرية خاصة كصورة الهيدروجين أو صورة النار مثلا على القديم، ثم بذهابها أي بذهاب تلك الصورة العنصرية تحل محلها صورة عنصرية أخرى، إما على التناوب أو على ماذا؟ أو مجتمعتان، كما إذا تحققت صورة عنصرية مع صورة معدنية وصورة نباتية على نعت الاجتماع، فإن هذا النبات يوجد فيه ماذا؟ توجد فيه الصورة النباتية وتوجد فيه ماذا؟ مادة، مادتها مركب ماذا؟ مركبة من الصورة العنصرية ومن الجسم بناء على النظرية الأفلاطونية، وبناء على النظرية المشائية مركب من الصورة المعدنية والصورة العنصرية وماذا؟ والجسم الطبيعي الذي هو مركب من المادة الأولى والصورة الجسمية، وصورة نباتية على نعت الاجتماع بحيث تحل جميعها في جوهر الجسم الذي هو بسيط، تحل جميعها في جوهر الجسم، أي أن أجزاءها تنطبق على بعضها البعض. أي أجزاء؟ أجزاء هذه الصور المتعددة من العنصرية والمعدنية والنباتية، إلا أنه خلال جميع هذه التحولات، يعني أن يتحول عنصر إلى عنصر آخر، أو أن تجتمع صور متعددة في مكان واحد تنطبع في مكان واحد، يقول المحفوظ فيها هو ماذا؟ هو الجسم. حتى إما على قول من يرى أنه مركب، وإما على قول من يرى أنه بسيط، إلا أنه خلال جميع هذه التحولات يبقى الجسم دائما بعنوان أنه جوهر ذو فعلية بناء على النظرية الإفلاطونية. وإن كان بعض الفلاسفة قد أنكر جوهرية الصور الجديدة، هذا خلاف آخر منسوب إلى شيخ الإشراق، فإن شيخ الإشراق أنكر أن تكون الصور النوعية كالصورة المعدنية كالصورة النباتية كالصورة العنصرية، قال ليست هذه جواهر بل هذه أعراض تحل ماذا؟ تحل في الجسم الطبيعي الذي هو واحد بسيط. إذن كل موجود، افترض نأتي إلى موجود معدني أو إلى موجود عنصري، مركب من ماذا؟ يقول مركب من جوهر هو الجسم، ومن عرض هو الصورة العنصرية، ومن عرض أو من عرضين هو الصورة العنصرية والصورة المعدنية، أو من ثلاثة أعراض: الصورة العنصرية، الصورة المعدنية، الصورة النباتية. طبعا إن شاء الله سيتضح في محله في الأسفار من أن شيخ الإشراق عندما يعبر عن الصور النوعية بأنها أعراض ليس مراده هذا العرض الذي نقوله في المدرسة المشائية، يعني ليس مراده الماهية التي إذا وجدت في موضوعين، بل مراده معنى آخر من العرض الذي يتفق مع الجوهر في النظرية المشائية. يعني هنا صاير خلط في الألفاظ، خلط في الإصطلاح، هو يعبر عنه أنه عرض، ولكن ليس مراده من العرض العرض بالإصطلاح المشائي، بل مراده من العرض بنحو ينسج مع إصطلاح الجوهر المشائي. قال إلا أن جملة من الفوائد: كان بعض الفلاسفة شيخ الإشراق قد أنكر جوهرية الصور الجديدة كالصورة العنصرية والصورة المعدنية، قال هذه ليست جواهر واعتبرها أعراضا للجسم فحسب. بناء على ما تقدم يتضح، يعني بناء على ما ذكرناه من إنكار الهيولة الأولى ومن إنكار الصورة الجسمية، يتضح أولا أنه بناء على ما نسب إلى الأفلاطونيين، فالأجسام الجوهرية تنقسم إلى ماذا؟ الجوهر المادي ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: إلى الصور، إلى الجسم أولا، والمصداق الآخر ماذا؟ الصور. هسه اما صوره نوعيه اما صوره معدنيه ونحو ذلك. اما بناء على نظريه الشيخ الاشراق بعد لا يوجد عندنا الا الجسم هو جوهر والباقي تكون اعراضا. واما اذا انكرت الهوية هذه واما في غير محلها. هنا يريد ان يستنتج الشيخ حفظه الله بانه مما تقدم يتضح هذا المطلب. هذه واما معطوفه على ماذا لم يتضح وجهه. وفي الاصل الفارسي ايضا هنا لا توجد اما. واما اذا انكرت الهيولى من دون فعليه لكنه قبلت الصور النوعيه بعنوان كون تلك الصور انواعا من الجوهر فانه يمكن تقسيم الجوهر الجسماني الى نوعين رئيسيين، احدهما الجوهر الذي لا يحتاج الى محل يحل فيه وهو الجسم، وهو الجسم الطبيعي الذي هو موجود واحد مثير، والآخر الجوهر الذي يحتاج إلى جوهر آخر يحل فيه وحسب الاصطلاح ينطبع فيه. لماذا عبرنا ينطبع فيه؟ باعتبار أنكم تتذكرون نحن قلنا أن بعض الصور النوعية تنقسم بانقسام محل، وإذا صارت منطبعة فيه فإنها تنقسم بانقسام المحل، فإذا انقسم الجسم تنقسم معها الصورة النوعية، وهذه تسمى صور نوعية مادية. لماذا؟ لأنها تنقسم بانقسام المحال، بخلاف تلك الصور النوعية التي لا تنقسم بانقسام المحال كالنفس بالنسبة إلى الجسم أو إلى البدن. قال وحسب الاصطلاح ينطبع في الجسم، وهو عبارة عن الصور النوعية مثل ماذا؟ مثل الصور العنصرية والمعدنية والنباتية، بخلاف الصورة الحيوانية والإنسانية بعد لا تنطبع في المادة، فلهذا لا تنقسم أيضا بانقسام المادة. فلهذا تجدون أن الصور التي تنطبع في المادة وتحل في المادة اقتصر فيها على العنصرية والمعدنية والنباتية. وأما على قول من ينكر جوهرية مثل هذه الصور يعني العنصرية والمعدنية والنباتية فإن الجوهر الجسماني والمادي ينحصر في الجسم وحده كشيخ الإشراق. إذن إلى هنا اتضح لنا ماذا؟ أن الجوهر الجسماني بناء على النظرية المشائية إما هو المادة الأولى وإما هو الصورة الجسمية وإما ماذا؟ وإما صورة عنصرية أو معدنية أو نباتية تكون لها أقسام متعددة، لا أقل توجد لها أقسام ثلاث. وبناء على النظرية المنسوبة إلى أفلاطون الجوهر الجسماني ينقسم إلى قسمين، الجسم والصور النوعية التي تنطبع في الجسم وتحل في الجسم. وبناء على النظرية الإشراقية فإن الجوهر الجسماني له مصداق واحد وهو الجسم، والصور النوعية كلها أعراض أولا، وثانيا أنه لا يؤمن بأن الجسم مركب من المادة الأولى والصورة الجسمية. دليل نظرية الأرسطوئيين. من هنا يحاول المصنف أن يدخل في إثبات الهيولة الأولى التي آمن بها الأرسطوئيون المشاؤون. إن الأرسطوئيين القائلين بالهيولة الأولى بعنوان أن تلك الهيولة أو بعنوان أنها جوهر لا فعلية له يذكرون دليلين لتأييد مدعاهم، يسمى أحدهما باسم برهان القوة والفعل والآخر باسم برهان الوصل والفاصل. وحاصل ما قالوا المصنف باعتبار أنه يريد أن ينقض بعد ذلك هذه النظرية وهي نظرية المادة الأولى وهي النظرية المشائية، فلهذا يذكر هذين البرهانين لا بالشكل الذي ذكرهما أصحابهما. يعني عندما نحن نراجع إلى كلمات المشائين نجد أنهم أقاموا برهانين لإثبات المطلب، يعني لإثبات الهيولة الأولى والمادة الأولى، وكل من البرهانين يعتمد على مقدمات أحدهما غير الآخر. البرهان الأول يعتمد على مقدمات والبرهان الثاني يعتمد على مقدمات أخرى، ولكن المصنف هنا لم يذكر البرهانين بعنوان أنهما برهانان، قال وحاصل ما قالوه. شوفوا التفتوا، وحاصل ما قالوه. هنا يذكر برهان الوصل والفاصل. ثم يقول وبعبارة أخرى في الصفحة المقابلة صفحة 197 وبعبارة أخرى لكل موجود جسماني حيث يتن. ثم يذكر برهان القوة والفعل فيعتبرهما برهانا واحدا ولكن ماذا؟ بعبارتين مختلفتين مع أنه ليس الأمر كذلك. بل نحن نجد هذا الخلط حتى عندما يذكر البرهان الأول، يعني عندما يذكر البرهان الأول وهو الفصل والواصل يدخل فيه بعض المقدمات المرتبطة بالبرهان الثاني. والأولى كان من الشيخ أنه أولا أن يذكر البرهانين كما قررهما أصحابهما ثم عند ذلك يدخل في المناقشة، لأنهما يعتبرهما برهانا واحدا ثم يدخل في المناقشة. وحيث أن المسألة من المسائل المهمة واقعا باعتبار أنه كثير من المسائل الفلسفية تعتمد على فهم المادة الأولى وعلى إثبات المادة الأولى، يعني نحن في كثير من الموارد عندما نأتي لنستدل على مسألة فلسفية نأخذ وجود المادة الأولى كأصل موضوعي يعني مفروغ عنه، من هنا لابد من إثباتهما هنا. ونحن نحاول أن نشير إلى هذين البرهانين بالنحو الذي ينبغي لا بالنحو الذي ذكره المصنف. البرهان الأول وهو برهان القوة برهان الوصل والفاصل، هذا البرهان يعتمد على مقدمات أربع. الإخوة يلتفتوا جيدا للمقدمات لأنه باتضاحها تتضح النتيجة تكون واضحة النتيجة جدا. المقدمة الأولى أنه ما هو مرادنا من الاتصال؟ الاتصال له معاني، من معانيه هذا الاتصال العرفي، تقول أن هذه العربة متصلة بهذه القاطرة أو هذه القاطرة متصلة بهذه السيارة أو الشيء الذي يركب، أو يقال أن هذه السبحة بعضها متصل مع البعض الآخر. نحن عندما نقول اتصال مو مرادنا هذا الاتصال العرفي، وليس مرادنا أيضا الاتصال الرياضي الذي هو نوع من أنواع الكم، لأنكم درستم أو سيأتي بحثوا بعد ذلك أن الكم إما متصل وإما منفصل، ليس بحثنا في الكم المتصل الذي هو بحث رياضي، وإنما مرادنا من الاتصال هنا هو الاتصال الفلسفي، يعني هذا الجسم الذي له امتداد في الأبعاد الثلاثة هذا له نحو من الاتصال. هذا الجسم صغير كبير يمكن أن يرى بالعين لا يمكن أن يرى بالعين، الجسم له امتداد في الأبعاد الثلاثة، هذا الامتداد في الأبعاد الثلاثة يؤدي بأن يكون متصلا. إذن الاتصال يعني ذلك الامتداد الموجود ماذا؟ في الأبعاد الثلاثة للجسم الواحد. إذن مرادنا من الاتصال ماذا كان؟ مرادنا من الاتصال مو الاتصال العرفي ولا الاتصال الرياضي، وإنما مرادنا من الاتصال هذا الامتداد في الأبعاد الثلاثة، فإن هذا الممتد في الأبعاد الثلاثة بعضه متصل بالبعض الآخر. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الاتصال يساوق الوجود الواحد الشخصي، فإن المتصل له وحدة شخصية. أنت تقول هذا جسم واحد، وهنا الوحدة نسبتها إلى الجسم وصف بحال نفس الموصوف لا بحال متعلق الموصوف. إذن الجسم المتصل واحد حقيقة، وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم أن الوحدة أن الاتصال يساوق الوحدة الشخصية للموجود، يعني أنه واحد في الخارج موجود واحد. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة أنه إذا كان هناك أمران متقابلان، فتقابلهما إما بنحو التناقض تقابلهما إما بنحو التضاد، فإن أحدهما لا يقبل الآخر، لا يمكن لأحدهما أن يعرض الآخر، باللقيضين من قبيل ماذا؟ من قبيل الوجود والعدم. هل يمكن للموجود أن يقبل العدم، للوجود أن يقبل العدم، وللعدم أن يقبل الوجود، فيكون الوجود عدما والعدم وجودا؟ قبوله يعني أن يعرضه. هل يمكن هذا بالنسبة للمتناقضين، للمتضادين أيضا كذلك، هل يمكن للبياض أن يقبل السواد، وهل يمكن للسواد أن يقبل البياض؟ فإن أحدهما لا يقبل الآخر. لا يمكن أن يقبل السواد البياض فتقول السواد بياض، ولا العكس، ولا يمكن أن يقبل البياض السواد فتقول البياض سواد. فإذا كل مقابل لا يقبل أن يتصف بمقابله. نعم، إلا إذا وجد شيء ثالث، هذان المتقابلان يعرضان ذلك الشيء الثالث بالتناوب. يعني الجسم إذا وجد فإنه تارة يكون أبيض وتارة يكون أسود، أما نفس السواد والبياض فلا يمكن لأحدهما أن يعرض الآخر، كما أن العدم لا يمكنه أن يعرض الوجود، والوجود لا يمكنه أن يعرض العدم. والاتصال والانفصال من هذين القبيل، من هذا القبيل، فإن الانفصال هو عدم الاتصال، ولكن ليس العدم المطلق وإنما العدم الخاص، يعني عدم الملك. ولا يمكن في موجود واحد أن يكون متصلا وأن يكون منفصلا. فإذا الاتصال والانفصال أحدهما لا يقبل الآخر. إذن إذا وجدنا أن هناك جسما يتصف بهما، أي بأنه متصل أو منفصل، لابد من وجود أمر ثالث يتصف بهما أم لا؟ من قبيل الجسم لابد من وجود أمر ثالث يتصف بأنه أبيض أو بأنه أسود. هنا أيضا كذلك، فإنه إذا قلنا أن هذا الشيء يتصف بأنه متصل أو منفصل، يعني وراء الاتصال والانفصال لابد من وجود أمر ثالث، تارة يتصف بأنه متصل وأخرى يتصف بأنه منفصل. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة وهي مقدمة مهمة جدا، وهي أنه نحن عندما نجد أن الأجسام من الاتصال تتحول إلى الانفصال، ومن الانفصال تتحول إلى الاتصال، هذا ليس بذات المعنى أن الجسم المتصل الأول ينعدم كلية ويوجد ماذا؟ جسمان آخر. هذا فيما يرتبط بالانفصال. وكذلك العكس، إذا تحقق الاتصال بين الشيئين منفصلين، هذا ليس بمعنى انعدام الشيئين ووجود أمر ثالث ووجود ثالث، لا، مرادنا أن هذا الجسم المتصل صار ذاك صار منفصلا، لا أنه عدم وجد شيئان آخران، وإلا لو عدم الأول ووجد شيء آخر، وهذا مو أن الجسم المتصل صار منفصلا، لا، جسم عدم ووجد جسمان آخر، ولا علاقة بالجسم بالمنفصل بال، ولا علاقة للمنفصل بالمتصل أبدا. أنت عندما تقول البخاء الماء صار بخارا، هذا معناه أنه انعدم الماء كلية ثم وجد شيء آخر اسمه البخار، هذا بهذا المعنى؟ لا إشكال، ليس بهذا المعنى، وإنما مرادنا ذاك الذي كان ماء الآن ذاك صار بخارا. إذن يوجد شيء محفوظ بين المتبدل والمتبدل إليه. هذه المقدمة الرابعة. إذن هذه المقدمات الأربع، أولا أنه الاتصال ما هو؟ أن الاتصال يساوق الوحدة الشخصية، أن الاتصال لا يقبل الانفصال وبالعكس، وأنه في التبديل والتبدل أن هناك شيء محفوظ في المتبدل والمتبدل إليه، وإلا لو كان بانعدام الأول ووجود الآخر أساسا ليس تبدلا، ليس تغيرا. هذا زيد يعدم ويوجد عمرو، نحن نقول صار زيد عمرا، لا معنى لا معنى. نعم النطفة صارت إنسانا، يعني تلك التي كانت نطفة الآن صارت ماذا؟ صار ذيل الخارج. وإلا لو كان بانعدام النطفة ووجود شيء آخر هو زيد، إذن مو صارت النطفة زيدا، وإنما عدم شيء ووجد شيء آخر. مو صار الماء بخارا، وإنما عدم الماء ووجد البخار، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. مع أنه في التبديل والتبدل، في التبديلات والتبدلات التي تقع في عالم الطبيعة يبقى هناك شيء محفوظ بين الطرفين، يعني بين المتبدل والمتبدل إليه. هذه المقدمات الأربع. وإذا تمت هذه المقدمات الأربع نأتي إلى البرهان، برهان الفصل والوصف. نحن عندما نأتي إلى الأجسام نجد أنها قابلة للانفصال. هذه الورقة الواحدة بإمكانك أن تقسمها إلى قسمين، فما كان واحدا صار ماذا؟ صار اثنان. أو نجد أن هناك ماءين في كوزين، في إناءين، تجمعهما في إناء واحد. ما كان منفصلا صار ماذا؟ صار متصلا. واضح؟ إذن بناء على المقدمة الأولى واضح أن الاتصال والإنصال ما هو هنا. بناء على المقدمة الثانية أنه إذا كان الشيء واحدا صار ماذا؟ اثنان. وقلنا أن الوحدة الاتصالية تساوق الوحدة الشخصية، إذن ما كان واحد صار اثنان، وما كان اثنان ماذا؟ صار واحد. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن هذا الجسم الآن اتصف بعد أن كان متصلا، الآن يتصف بأنه ماذا؟ منفصل. أو بعد أن كان منفصلا يتصف بأنه متصل. هذا الانفصال والاتصال أحدهما يعرض الآخر، يعني أن المتصل عرضه الانفصال، وأن الانفصال عرضه الاتصال. يعقل هذا؟ أن الاتصال عرض على من؟ على الانفصال، فصار الانفصال اتصالا. هذا من قبيل صار الوجود عدما، صار العدم وجودا وهو محال، صار البياض سوادا، صار السواد بياضا. إذن لا الاتصال يعرض الانفصال ولا الانفصال يعرض الاتصال، لأن أحدهما يقابل الآخر. فالاتصال والانفصال لا يعرض أحدهما للآخر، وإنما يعرضان ماذا؟ يعرضان أمرا ثالثا، ذاك الذي يتصف تارة بأنه متصل وأخرى بأنه منفصل. كالجسم تارة يتصف بأنه أبيض وأخرى يتصف بأنه أسود. هذه المقدمة الثالثة. إذا لابد من وجود شيء ثالث. والمقدمة الرابعة أيضا تثبت هذا المعنى، فإن المقدمة الرابعة ماذا تقول؟ المقدمة الرابعة تقول أن الجسم بعد أن كان متصلا صار منفصلا، أو أن الجسمين بعد أن كانا متصلين صارا متصلا واحدا. هذا بمعنى انعدام الأول وجود شيء آخر، أو أن هناك شيئا محفوظ بين الاتصال وبين الانفصال. ذاك الشيء المحفوظ نسميه الهيئة. إذن بناء على هذه المقدمات الأربع يتضح بأن وراء الانفصال والاتصال التي نجدها في الأجسام، وراء هذا الاتصال والانفصال شيء يعرضهما الاتصال، أو يعرضه الاتصال والانفصال، وهو الهيولة الأولى. فلي باعتبار واحد لا مقدمة عن مقدمة الأولى، من لماذا خذ الانفصال يعرض الاتصال المحض؟ لا يعقل. إذن لابد نحتاج مقدمة ثالثة، نحتاج مقدمة ثالثة، وهو أنه لماذا لا يعقل؟ لابد أن نثبت أن الاتصال والانفصال من قبيل المتقابلين اللذين لا يجتمعان. ونحتاج أيضا أن نبين معنى مرادنا من الاتصال ما هو، هذه المقدمة الأولى. ونحتاج أن نبين أيضا ماذا؟ أن الاتصال يساوق الوحدة، إذن كلما وجد اتصال فهو واحد، وإذا عدم عدم الاتصال فيكون. يقول حاصل ما ذكروه في برهان الوصل والفاص. طبعا هو ليس مراده فقط برهان الوصل والفاص، وإنما مراده مجموع البرهانين، برهان الوصل والفاص وبرهان القوة والفعل. تظهر في الأجسام تغييرات من قبيل الاتصال والانفصال. هذه مقدمة، هذه مقدمة محفوظة ووجدانية وبرهانية. والتبديل والتبديل والتبدلات الجوهرية والعرضية. فالجسم مثلا يتبدل إلى جسمين منفصلين، يعني الجسم الواحد المتصل يتبدل إلى ماذا؟ إلى جسمين منفصلين. والماء يتحول إلى بخار، هذا الماء يتحول إلى بخار، مثال للقوة والفعل، مو مثال للوصل والفاصل. فلهذا قلت أنه جمع البرهانين في برهان واحد، الاتصال والانفصال، إنما أين فقط؟ طبعا إلا أن نفسر الاتصال والانفصال بالمعنى الفيزيائي ماله، باعتبار أن الماء والبخار بحسب العلوم الحديثة شيء واحد، ولكنه تارة أن هذه الأجزاء متصلة مع بعضها فيكون الماء، وأخرى هذه الأجزاء المائية منفصلة بعضها عن البعض فيكون ماذا؟ فيكون البخار على يحكم. والماء يتحول إلى بخار، هذا المثال بعد واضح مرتبط بالقوة والفعل. ونواة الشجرة تتحول إلى شجرة، فإن هذه النواة هي بالقوة شجرة، وتلك الشجرة هي شجرة بالفعل، وهذا المثال يرتبط بالقوة والفعل. ولا شك أنه في هذه التحولات المتنوعة لا ينعدم الموجود الأول تماما ثم يوجد موجود واحد أو أكثر من غياها بالعدم، يعني الاثنان لا عندما يكون واحدا، هذا مو بمعنى انعدام الاثنين ووجود واحد، او الواحد عندما يصير اثنين، هذا مو بمعنى انعدام الواحد ووجود الاثنين. وهذه المقدمة الرابعة التي ذكرناها التي هي الاصل الموضوعي في الباحث، وانما قطعا يبقى شيء من الموجود السابق في الموجود اللاحق، حتى تقول هذا صار ذاك، والا لو انعدم الاول وجد شيء اخر لا علاقة بين الموجودين. طب الذي يبقى ما هو والذي يزول ما هو؟ يقول الاتصال والانفصال هم الذي يبقى ويزول، إذن هو غير ذلك المحفوظ فيهما. فإن الجسم بعد أن كان يتصف بأنه متصل الآن زال هذا الوصف ويتصف بأنه منفصل. إذن الذي يتصف بأنه متصل أو الاتصال والانفصال يزول أحدهما يوجد الآخر، إذن يظهر أن الذي يزول ويوجد غير ذلك المحفوظ فيهما معا. إذن الاتصال والانفصال غير ذلك المحفوظ فيهما وهو الجيد. قال وإنما قطعا يبقى شيء من الموجود السابق في الموجود اللاحق، لكن الذي يبقى ليس هو الصورة وفعلية الموجود السابق، لأن الصورة والفعلية الموجود السابق كانت ماذا؟ كانت بالاتصال. الآن الموجود ماذا؟ الانفصال. سابقا كان الانفصال، الآن موجود ماذا؟ الاتصال. طبعا الفعلية ماذا كانت؟ الفعلية كانت عندنا الصورة الجسمية وهي التي تعرف بالاتصال، إذن تزول هذه ويأتي محلها شيء آخر ويبقى شيء محفوظ فيهما ماذا؟ فيهما معا. المحفوظ فيهما معا ماذا؟ هو المادة الأولى. لكن الذي يبقى ليس هو الصورة وفعلية الموجود السابق، إذا لابد أن يكون هناك جوهر آخر يحفظ العلاقة الوجودية فيما بينهما، أي بين السابق واللاحق. ثم وهو أيضا بذاته لابد أن لا يقتضي أي لون من الفعلية، يعني هو لا بشرط، وإلا لو كان له فعلية لما استطاع أن يقبل الفعلية التي تأتي بعده. إذن هو لا فعلية له، من قبيل أن الاتصال فعلية لا يقبل الانتصار. هم إذا كان هذا المحفوظ في السابق واللاحق أيضا له فعلية، إذن لا يقبل فعلية أخرى، يكون بشرط لا. ولا بد لكي يقبل أن يكون لا بشرط، لا أن يكون بشرط لا، وهو بذاته لا يقتضي أي لون من الفعلية، ولهذا فهو يقبل الفعليات المختلفة والمتنوعة، فهو لا بشرط يجتمع مع الفشار. وبهذه الصورة يتم إثبات جوهر لا فعلية له أصلا. المصنف يؤكد على هذه النقطة لأنه إحدى مناقشات المصنف الرئيسية لإثبات المادة الأولى هو هذا المعنى. يقول كيف تقولون أن المادة الأولى لا فعلية له مع أنه موجود؟ وإذا لم تكن له فعلية يعني ليس بموجود، لأن كل ما لا فعلية له لا وجود له، ولا يمكن أن يوجد هناك موجود لا فعلية له. ومن هنا يتضح أنه حمل الفعلية، سلب الفعلية على السلب المطلق، مع أننا ذكرنا مرارا أن مراده من سلب الفعلية ليس السلب المطلق وإنما السلب الخاص. وبهذه الصورة يتم إثبات جوهر لا فعلية له أصلا، وميزة هذا الجوهر هو قبول الصور، قوة الأشياء، استعداد لأن يقبل، وبتعبير فلسفي أنه قوة ماحضة، ولكن في هذه القوة هو بالفعل، لا أنه في قوة لأنه بالقوة. وبعبارة أخرى هذا إشارة إلى البرهان الثاني وهو برهان القوة والفعل. في برهان القوة والفعل أيضا توجد عندنا عدة مقدمة. المقدمة الأولى أن كل ما في عالم الطبيعة فيه استعداد أن يكون شيئا آخر، لا يوجد عندنا شيء في عالم المادة وعالم الجسم وعالم الطبيعة لا يوجد فيه استعداد أن يكون شيئا آخر، لا يوجد. كل شيء في عالم الطبيعة يمكنه أن يكون شيئا آخر. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن كل موجود عندما نأتي إليه نجد أن هذا الذي يمكنه أن يكون شيئا هو شيء الآن بالفعل. يعني نحن عندما نضع يدنا على التراب نقول فيه ماذا قابلية؟ أن يكون الشجر الكذائي وأن يكون الشجر الكذائي وأن يكون الشجر الكذائي، هذه كلها قابل أن يكون، قابل أن يكون الآن، هو بالفعل هالشكل قابل أن يكون هكذا، قابل أن يكون هذا التراب قابل لأن يكون شجرة التفاح، يعني الآن هو شجرة التفاح، لا قابل، إذن الآن هو فاقد للتفاحية لشجرة التفاح، ولكنه هو أيضا لا فعلية له في نفسه، هو شيء أو ليس بشيء الآن، هو فعلي أو ليس بفعلي الآن، نعم الآن فعلي ويكون منجأ لترتب الأثر. هذا الخشب ماذا؟ في قابلية أن يكون رمادا، ولكن الآن هو ماذا؟ الآن هو خشب له آثار خاصة به. هذه النار يمكنها أن تكون كذا، وهذه يمكنها أن تكون بعد لم تكن، إذن الآن هي ماذا؟ الآن لها فعلية أو ليس لها فعلية؟ يقولون نعم. يقولون إذن كل موجود في عالم المادة فهو بالفعل من جهة وبالقوة من جهة أخرى، بالفعل من جهة وبالإمكان من جهة أخرى. واضح؟ إذن المقدمة الأولى أن كل العالم فيه صيرورة وقابلية أن يكون شيئا آخر. المقدمة الثانية أن هذا الذي فيه إمكان أن يكون شيئا آخر هو شيء بالفعل، هو شيء بالفعل الآن، من منشأ لترتب الأثر. المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة نحن عندما نقول أن هذا ممكن أن يكون كذا وهو بالفعل الآن، هذه الحيثية حيثية الإمكان هل هي السلب المطلق أو السلب الخاص؟ الآن هذه فيه إمكانية، هذا التراب فيه إمكانية أن يكون شجر، ليس بشجر، هذا ليس بشجر، هذا السلب، سلب مطلق لو سلب خاص، هذا خاص. لو كان السلب المطلق كان عدم، أما خاص، قوة خاصة، هذه وجود خاص، وهو أنه قوة الأشياء فيه إمكانية أن يكون شيئا آخر. آية 3-4، وهذه المقدمة المهمة، وهو أنه لا يمكن أن يكون الموجود الواحد من حيثية واحدة متصف بالفعلية ومتصف بالإمكان. يعني أن حيثية فعلية الموجود المادي لا يمكن أن تكون منشأ لانتزاع حيثية ماذا؟ إمكان الموجود المادي. هذا الموجود المادي أليس فيه إمكان أن يكون شيئا آخر؟ هذه حيثية. هل يمكن أن تجتمع مع تلك الحيثية التي يكون الجسم بها بالفعل؟ يعني من نفس الحيثية التي ننتزع أنه بالفعل ننتزع أنه ماذا؟ بالقوة؟ ننتزع أنه بالإمكان؟ نقول لا. لماذا؟ لأن حيثية الفعلية حيثية الوجدان، أن الموجود هذا الموجود له هذا الوجود الذي يكون منشأ لترتب الأثر، وحيثية الإمكان هي حيثية ماذا؟ حيثية الفقدان، يعني لا يملك ويريد أن يملك بعد ذلك. فاقد الآن هذا التراب الآن فاقد للشجرية أم لا؟ فاقد للشجرية. إذن حيثية الإمكان، حيثية القوة، حيثية الفقدان، وحيثية الفعلية حيثية ماذا؟ الوجدان. ومن الواضح أن الفقدان والوجدان لا يجتمعان في موجود واحد من جهة واحدة، بل أكثر من ذلك، حيثية الفعلية تطالب أن تبقى هذه الصورة الوضعية، يعني ميلها ماذا؟ أن تكون هذه الحالة متحققة بالفعل. ولكن حيثية الإمكان ماذا تريد؟ تريد أن تحصل على الصور التي لم توجد لها بالفعل. فالتراب له صورة، هذه الصورة فلنسميها الصورة الترابية. الآن التراب يريد أن يبقى ترابا ويريد أن يعدم، أي منهما؟ لا إشكال ولا شبهة أن كل موجود له ميل لحفظ وجوده، ولكن المادة الموجودة في التراب تريد أن تكون، يكون هذا التراب ماذا؟ يكون هذا التراب شجرا، يكون تفاحا وهكذا. فإذا هذان ميلان متضادان في بطن كل جسم، ومن الواضح أنه هذا التضاد لا يمكن أن يحمله موجود واحد من حيثية واحدة. إذا لابد في كل جسم، بناء على هذه المقدمات، لابد في كل جسم من وجود حيثيتين العقل يثبتهما، حيثية أنه بالفعل وحيثية أنه بالقوة. وحامل هذه القوة هو من؟ المادة الأولى. فإن هذه القوة كيف؟ فإن هذا الاستعداد لأن يكون شيئا آخر هذا عرض، وكل عرض يحتاج إلى جوهر، وجوهره هو المادة الأولى. فتتمة البرهان تأتي. قال: وبعبارة أخرى لكل موجود جسماني حيثيتان. فلا يقول، شوفوا المصنف، هذه أي واحد يقول هذه مصادرة على المطلوب. من قال أن كل جسم له حيثيتان؟ مقدمات البرهان تالي أنه يوجد عندنا صيرورة في عالم المادة، حركة، تغير، تبديل، وأن حيثية الفعلية غير حيثية الإمكان، وأن حيثية الإمكان ليست هي السلب المطلق، وأن هاتين الحيثيتين لا يمكن أن تجتمعا من جهة واحدة في موجود واحد. هذه المقدمات أين؟ والدخول في المبحث هكذا، وهو أن لكل جسم حيثية، ويأتي المقابل يقول لا، ليس لكل جسم حيثية. وبعبارة أخرى لكل موجود جسماني حيثيتان، إحداهما حيثية الفعلية والواجدية، والأخرى حيثية القوة والفاقدية بالنسبة إلى ماذا؟ الفاقدية بالنسبة للفعليات المستقبلية. وهاتان الحيثيتان متباينتان فيما بينهما. اتضح لماذا أنهما متباينتان؟ في المقدمة الرابعة بينا أن هذه الحيثية غير تلك الحيثية، هذه الحيثية وهي حيثية الواجدية تطلب البقاء، وحيثية الفاقدية تطلب ماذا؟ تغيير هذه الصور. وهاتان الحيثيتان متباينتان فيما بينهما. إذن كل موجود جسماني، إذن البرهان يقرره بها السطرين هذا، مع أننا قلنا أنه متكون من تلك المقدمات الأربعة والخامس. إذن كل موجود جسماني فهو مركب من شيئين عينيين متباينين، ولما كان من المستحيل كون وجود الجوهر مركبا من عرضين أو إلى آخره. هذه تتمة البخاري تأتي والحمد لله رب العالمين.